باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز قولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء عن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير، فقصر وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء، هي آلهة آتى للإيمان مسلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا، وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فينطلا، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواه فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوءات خلاف لورشهم، وعن كل الموءودة تقصر وموئلا. باب المد والقصر. أسباب المد الزائد سببين، الهمزة أو السكون. أسباب المد، أسباب المد يا إما الهمزة أو الأول. أسباب المد سبب لفظي وسبب معنوي، دي أسباب المد عموما في الأول. السبب اللفظي ينقسم إلى حاجتين، يا همز يا سكون، خلاص. السبب المعنوي ده مش موجود في الشاطبية فمش هنتكلم عنه. الهمزة لها قسمين، يا إما يكون قبل حرف المد يا إما بعد حرف المد. إذا كان قبل حرف المد ده اللي هو مد إيه؟ مد البدل. إذا كان بعد حرف المد يبقى قسمين برضه، يا في كلمة وده المد المنتصل، يا كلمتين وده المد الإيه؟ المنفصل. دي تقسيمة في الأول. السكون نوعين، يا إما سكون عارض يا سكون أصلي. إذا كان السكون الأصلي بنسميه مد لازم، وإذا كان السكون عارض بنسميه عارض للسكون. يقول لك إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة قولا، الألف أو الياء بعد كسرة أو الواو بعد ضم لقي الهمزة يعني قابلت الهمزة، خلاص. ده اسمه المد المتصل. الألف أو الياء التي قبلها مكسور، طبعا هو الياء التي قبلها مكسور ليميز الياء اللين من الياء المد، لان لو كانت الياء قبلها مفتوحة تبقى ياء لين، هنعرف الكلام ده بعد كده. يبقى شرط حرف المد ان في الياء ان تكون قبلها كسر حتى نعتبرها حرف مد، والواو كذلك شرط اعتبارها حرف مد ان تكون ما قبلها مضموم، اما الالف فلا يكون الا ما قبله الا ايه مفتوح. اذا الف او ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طولا، أي طول المد. طول المد قد إيه؟ الشيخ الشاطبي لم يذكره، ولكن العلماء قالوا أنك تطيل المد لورش وحمزة ست حركات، إطالة إشباع المد، ولباقي القراء أربع حركات، هنا بالإشباع وهنا بالتوسط. طبعا في مذاهب أخرى، ولكن يعني المقروء به أن لورش وحمزة طولوا لورش وحمزة ست حركات ولباقي القراء كم حركة؟ أربع حركات. لكن الاتفاق على إيه؟ الاتفاق على أن هذا المد يطول، ده اسم المد المتصل. طب عرفتوا منين يا عم الشيخ؟ قال لك لقي الهمزة. ادي اول حاجه تقول لك ان ده حكم المد المتصل. حاجه ثانيه قال لك فان ينفصل، يبقى لو ما انفصلش طول، لم يذكر مقدار التطويل، لكن العلماء قالوا وعرف ذلك من اقرائه للقراءه. ماشي، زي ما ناخد مثال زي كلمه شاء اهي، ها ناخد الامثله بقى. شاء جيء، طيب اما اقول جيء جيء اهي، طيب سوء ده اسمه مد ايه؟ مد متصل. اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم، جاء بعد كسره والواو عن ضم، لقي الهمزه قوله طول المد. اقراه قد ايه يا عم الشيخ؟ قلنا الورش وحمزه 6 حركات ولباقي القراء 4. ده مذهب. في مذهب اخر فصله الامام ابن الجزري فصله في الطيبه، احنا هنقرا بالمقروء به، ولا تحب نقوله بالمره؟ هو في مذهب اخر احنا قلنا الورش وحمزه 6 حركات ولباقي القراء 4 حركات، ده مذهب. المذهب الثاني قال ان الورش وحمزه 6 حركات وعاصم 5 حركات، ده مذهب. وابن عامر والكسائي 4 حركات، وقالوا وابن كثير وابو عمرو 3 حركات. ده اسمه اشباع، ده اسمه فويق التوسط، توسط فويق القصر. ده مذهبين. من المذهبين لو جمعناهم مع بعض حمزه وورش 6 حركات من المذهبين. سيدنا عاصم له 4 حركات من المذهب الاولاني و5 حركات من المذهب الثاني. ابن عامر والكسائي لهم 4 حركات من المذهبين. وقالوا ابن كثير وابو عمرو لهم 4 حركات من مذهب و3 حركات من الايه؟ من المذهب الاخر. خلاص؟ يبقى ده حكم المد المتصل. سمي مد المتصل لاتصال الهمز مع حرف المد في كلمه واحده. ده مكانه فين؟ في البيت الاول من المد. اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم لق الهمزه طول. مفهوم الكلام ده ولا عيله؟ قال لك فان ينفصل، يعني اذا انفصل الهمز عن حرف المد، يعني ده بقى في كلمه وده بقى في كلمه، اللي هو حكم المد المنفصل. يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن المد المتصل وعرفت حكمه. خلاص؟ ناخد بقى حكم المد المنفصل. قال لك فان ينفصل، يبقى ده بيتكلم دلوقتي عن حكم المد هون، المد المنفصل. قال لك قصر المنفصل، القصر معناه ايه؟ عدم المد، عدم الزياده. هنا القصر معناها ليس معناه عدم المد، ولكن عدم الزياده، يعني ان تقراه كالطبيعي اللي هو مقدار حرف مد حركتين. قال لك فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضرا. ده بقيه البيت. الباء رمز مين يا عم الشيخ؟ قالوا الطاء رمز دوري ابي عمرو. طبعا دول بخلف عنهما. الياء رمز السوسي. التاء رمز ابن كثير. خلاص؟ فان ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضرا. يبقى قصر المد المنفصل زي ايه؟ ناخد المثال. في أمها يا أيها أمره لا أقسم. أهي الحرف المد في كلمة والهمزة في كلمة، في الكلمة في حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليه. من الروي عنه قصر هذا المد أي عدم الإطالة؟ بادره قالون ودوري أبي عمرو بخلف عنهما. يعني ايه بخلف عنهما؟ يعني لهما وجه اخر. يبقى قالون ودور ابي عمرو يقرأوا ايه؟ بقصر المنفصل بخلف عنهم. اما الامام السوسي والامام ابن كثير فيقرأوا بقصر المنفصل قولا واحدا. مفهوم؟ يقرأ بقصر المنفصل ايه؟ قولا واحدا. يعني بيقول ايه؟ في امها يا ايها أمره إلى الله لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بهذا البلد. مين اللي يقرأ كده؟ السوسي قولا واحدا وابن كثير قولا واحدا ووجه لسيدنا قالون وجه لسيدنا دوري أبي عمرو. مفهومة؟ طيب بقيت القراء فين؟ ما ذكرهمش. بقيت القراء العلماء قالوا أن ورش وحمزة لهم الإشباع، لهم الإشباع كالمتصل. يبقى أنا عندي ورش وحمزة أهو الإشباع لمين؟ لورش وحمزة زي المد المتصل. والتوسط يعني أربع حركات، ده ست حركات وده حركتين. التوسط لمين؟ الباقي. الباقي اللي هم مين؟ ابن عامر، عاصم، الكسائي، ووجه لقالون، ده الوجه الثاني اهو، ووجه لدوري أبي عمرو. خلاص؟ ده حكم المد المنفصل. يبقى أنا عند المد المتصل سيدنا ورش وحمزة ست حركات، بقيت القراء أربعة توسط. المد المنفصل سيدنا ورش وحمزة ستة زي المتصل، وابن كثير والسوسي حركتين قولا واحدا، ودوري أبي عمرو وقالون حركتين بالقصر بخلف عنهما، وبقيه القراء اللي هم ابن عامر وعاصم والكسائي والوجه الثاني لقالون والوجه الثاني لدوري أبي عمرو التوسط. مفهومة؟ بيقول لك بقى يبقى فهمنا البيت الأولاني والبيت الثاني. بعد كده بيقول إيه؟ كجيئة وعن سوء وشاء اتصاله. جاب لك ثلاث أمثلة للمد المتصل. اتصاله جيء وجيء بالنبيين لكل القراء ما عدا ورش وحمزة. ورش وحمزة قراءة مد ست وجيء. وعن سوء مثلا سوء مد ست حركات. طبعا سيدنا حمزة لو وقف له أو هنعرفها بعد كده. ماشي؟ وما مسني السوء إن أنا، وما مسني السوء إن مثلا ست حركات لورش وحمزة. شاء إلا ما شاء الله، يبقى سيدنا كل القراء يقولوا إيه؟ إلا ما شاء الله أربع حركات. أما سيدنا ورش وحمزة ست. إلا ما شاء الله. ماشي؟ مفهومة دي؟ ومفصوله المد المفصل جاب مثالين، في أمها حتى يبعثها، في أمها ما يوصل سيدنا ورش وحمزة لهم ست حركات في أمها، طبعا حمزة بيكسر الميم. وعندنا بالقصر قولا واحدا لمين؟ للسوسي ودوري وابن كثير. السوسي وابن كثير بالقصر في أمها. وبقيت القراء يقرأوا إيه؟ بالقصر قولا واحدا للسوسي وابن كثير، ووجه لدوري أبي عمرو ووجه القالون، وبقيت القراء ويبقى الوجه الثاني لدوري أبي عمرو والقالون هو التوسط في أمها وزيها أمره إيه؟ خلاص. البيت الثالث ده عباره عن امثله للمد المتصل والمد الايه المنفصل. خلاص كده خدنا نوعين من انواع الايه المد. بعد كده بيقول ايه؟ اذا كان حرف المد، اذا اتى حرف المد بعد الهمز اللي هو مد البدل، وما بعد حرف المد، المد اهو او الواو مثلا، بعد همز ثابت او مغير يعني مثلا همز مسهل، يبقى اذا اتى حرف المد اللي احنا عرفناه في الاول بعد همز ثابت يعني همز على اصله او مغير. يعني ايه مغير؟ مغير باي انواع التغيير، مسهل مبدل هكذا. فقصر ده حكم المد الايه مد البدل. قال لك مد البدل اللي هو اذا اتى حرف المد بعد الهمزه سواء كانت ثابته او مغيره، هناخد الامثله بعد كده. قال لك فقصر يبقى حكمه القصر لكل القراء. القصر معناه هنا ايه؟ عدم الاطاله مش الحذف، يعني اقراه زي الطبيعي. زي ايه؟ ناخد مثال كلمه امن اهي آمنوا أهي كفاية مثال واحد، هناخد الأمثلة دلوقتي. آمنوا هنا حرف المد أتى بعد همز ثابت، طيب ما اقول مثلا اليما لورش مثلا اهي هنا الهمزه همزه مغيره لان هنعرف بعد كده ان ورش ينقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها فهي الهمزه تبقى ايه همزه مغيره برضه في هذه الحاله الهمزه اهي الهمزه دي هتنتقل حركتها هنا وهتحذف في هذه الحاله دي همزه مغيره ايضا هذا يعتبر مد بدل اقول اليما قال لك فقصر كل القراء لهم الايه القصر وقد يروى لورش مطوله الكلام اللي جاي ده كله عن سيدنا ورش يبقى انا عندي مد بدل حكم كل القراء ايه القصر قال لك وقد يروى لورش يبقى لورش ايه قال لك مطول يعني مطوله ايه مطوله يعني كام حركه مطول يعني مشبع يعني ست حركات مين اللي بيقراه بالاشباع كده سيدنا ورش قال لك ووسطه قوم نخلينا نقول في كلمه وقد يروى يبقى قد لا يروى يبقى يقرا بالقصر مش قد يروى مش الشيخ قال قد يروى يبقى قد لا يروى قد تحتمل الشك يبقى قد لا يروى على الطبيعي يبقى بالقصر كالباقين حركتان جبنا الوجهين دول منين من قد يروى قد يروى مطوله وقد لا يروى قال لك ووسطه قوم يبقى في كمان وجه ثالث هو توسط اربع حركات يبقى الخلاصه سيدنا ورش له في مد البدل كم وجه ثلاثه القصر والتوسط والاشباع جبنا دليل كل واحد دليل القصر ايه قد يروى يبقى قد لا يروى هذا القصر لورش المطولة هذا التطويل ووسطه قوم طب افرض انت ما عجبكش دليل القصر ده ان هو قد لا يروى هيذكر لك دليل تاني قال لك وابن غبون طاهر بقصر جميع باب قال القواعد بعد كده خلاص يبقى انا عندي كم يبقى انا عندي سيء كل القراء بيقراوا مد البدل بالايه بالقصر خلاص فقصر اما سيدنا ورش هو صاحب هذا يعني المد ده خاص بسيدنا ورش ولا له احكام في كتير له الايه ثلاثه البدل بنسميها ثلاثه البدل هي القصر والتوسط والاشباع خلاص ووسط القوم جت جاب امثله بقى كآمنا المثال الاول كلمه ايه آمنا ها هؤلاء إياله ماشي آتى لليما جاب لك مثالين لهمزه ثابته آمنا وآتى وجاب لك مثالين لهمزه ايه مغيره ازاي ما انت هتعرف بعد كده ان شاء الله في الباب الجاي ان هذه الهمزه لورش عند الوصل تبدل حرف مد لو كانت تبدل ياء مفتوحه لو كان هؤلاء يالهة اهي هؤلاء يالهة ما هتبدل ياء مفتوحه ونوعان منها وبدلها هناخدها بعد كده لليمان فيها نقل حركه الهمز للساكنه قبلها الهمزه هنا ساكنه الهمزه هنا مكسوره قبلها ساكن تحرك اللام بحركه الهمزه ثم تحذف الهمزه دي هنعرفها بعد كده ادي مثال لهمز ثابت آمنا هؤلاء يالها آتى لليمان سمعنا مناديا ينادي لليمان مثالين للهمزه الثابته ومثالين للهمزه المغيره في كل الامثله دي كل القراء يقرأوا هذا المد بالايه بالقصر اما ورش فله ثلاثه المد آمن آمن آمن خلاص هذه ثلاثة ناخد المثال ده لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها الأولاني منفصل والثاني متصل ست حركات الثالث بدل فيه القصر ناخد الوجه الثاني لو كان هؤلاء ناخد المثال الإشباع لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها خلاص يبقى أنا عندي البدل قاعدة البدل لورش كم حركة؟ 2 و4 و6. يبقى مد البدل قرأه ورش بالقصر ها والتوسط والإشباع 2 و4 و6. قاعدة عامة، كل قاعدة كما تعلمنا لها استثناء، قال لك سوى يبقى إلا، استثنى، استثنى من القاعدة العامة. يعني إيه؟ المسميات الجارية فيها القصر فقط على القاعدة. رقم 1 قال لك سوى يا إسرائيل، يا إسرائيل اليد اهي إسرائيل ده، يا إسرائيل مستثنى من القاعدة ليس فيها إلا القصر فقط. قال لك سوى يا إسرائيل، سوى الاستثناء فيها القصر قولا واحدا، يا بني إسرائيل اذكروا إسرائيل، المتصل 6 حركات، أما البدل ها هنا حركتين فقط، سوى يا إسرائيل، هذه أول كلمة مستثناة من قاعدة البدل وليس فيها إلا القصر لورش. رقم 2 إذا كان الهمز بعد ساكن صحيح، إذا كان الهمز بعد ساكن صحيح زي كلمة قرآن، أو بعد ساكن صحيح زي كلمة قرآن، مسؤولة مذؤومة مذؤومة. قال 3 أمثلة. يبقى المستثنى الأولاني كلمة يا إسرائيل، يا إسرائيل بس كلمة. المستثنى الثاني قاعدة، إذا كانت الهمزة بعد ساكن صحيح كلمة قرآن، الراء هنا ساكن إيه؟ صحيح. وأقولش ما أقولش قرآن ما تقولش، لا هو القصر بس، قرآن زي كلمة إيه؟ مسؤولة ساكن صحيح مذؤومة. كل الأمثلة دي فيها الإيه؟ القصر قولا واحدا. يبقى سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا إسهام. ماشي؟ خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ وما بعد همز الوصل اذا كان اذا كانت المد بعد همزه وصل، اذا كانت الهمزه همزه وصل خلاص. يبقى المنع الثالث ان تكون همزه وصل، همزه الوصل ليس فيها الا القصر زي كلمة إيتي، إيتي بقرآن غير هذا، هبدأ هنا بهمزة وصل مع إبدال الهمزة هي أصلها إيتي، هبدل الهمزة حرف مد حيث إيتي، في هذه الحالة دي همزة إيه؟ وصل، همزة الوصل ما بعدها لا يمد إلا حركتين، ما همزة الوصل هنا لا يعتد به. مش همزه اصل ده همزه وصل، ما تقولش اي تي بي لا هي فيها الايه القصر قول زيها برضو ايه ايتوني، ايتوني بكتاب ثم صفا ها ثم صفا ثم ايتو صفا، لو بدات بالكلمه دي كلها همزات وصل، همزه الوصل ليس فيها الا الايه القصر، اوتومي فليؤدي الذي اؤتمن، بقول ببدا اقول اؤتمن اهو، في هذه الامثله ليس فيها الا الايه القصر، ده لك ايه يا عم الشيخ وما بعد همز الوصل اي تي، ادي جاب لك مثال خلاص. يبقى اذا كان المد بعد همزه وصل ليس فيه الا القصر، يبقى انا عندي 3 حاجات فيهم القصر، يا اسرائيل اذا كان الهمزه بعد ساكن صحيح، اذا كان المد بعد همزه ايه وصل خلاص. رقم 4 كلمة يؤاخذكم، ماشي؟ رقم 4 كلمة يؤاخذكم أو كلمة يؤاخذكم هو محورش بقراءة بالإبدال خلاص؟ أو يؤاخذ كله، هي مش يؤاخذكم بس كلمة يؤاخذ خلاص؟ حيث وقعت هتقولي ده الشيخ قال وبعضهم يؤاخذكم، البعض استثنى كلمة إيه؟ يؤاخذ حيث وقعت. طبعا يؤاخذكم مش المقصود بها اللي فيها الكاف، لا هو عايز يقول يؤاخذ كله. طيب كلام الإمام الشاطبي يوهم أن هناك البعض الآخر لم يستثن في كلمة يؤاخذ، ولكن الصحيح أن كلمة يؤاخذ فيها الاستثناء قولا واحدا، فيها القصر قولا واحدا، رغم الإمام الشاطبي قال إيه وبعضه، إلا إن دي كانت خروج من الإمام الشاطبي عن القاعدة أن كلمة يؤاخذ لم تروى حتى من طرق النشر إلا بالإيه؟ بالمنع، ولذلك الإمام ابن الجزري قال وامنع يؤاخذ. طيب إن شاء الله بعد ما ياخدها الإمام ابن الجزري قال لك وامنع يؤاخذ، أما الكلام الثاني ده فيه كلام في طريقة طيبة، أما المتفق عليه كلمة يؤاخذ، ولذلك كلام الإمام الشاطبي قال وبعضهم يؤاخذكم يفهم منه أن البعض الآخر لم يستثن، والصحيح أنها مستثناة من جميع الطرق. أقول إيه؟ ربنا لا تواخذنا، لا تواخذنا، لا يواخذكم الله بالقصر قولا واحدا، خلاص؟ يبقى رابع منع، رابع كلمة رابع ممنوع إيه؟ يؤاخذ حيث وقعت، خلاص؟ الخامس الآن مستفهما تلا، آلان المستفهمة اللي هي في سورة إيه؟ يونس. طيب الآن المستفهمة اللي في سورة يونس دي ممنوعة قولا واحدا؟ لا، دي بقى معطوفة على كلمة بعضه، دي فيها فيها الوجهان، يعني فيها الوجهان أي أن بعض الرواه استثناها والبعض الآخر لم يستثنه، فهمت حاجة؟ يبقى الأنده بتاعه سورة يونس اللي هي اللي فيها الاستفهام اللي هي جت مرتين آلانا وقد كنتم آلانا وقد عصيت قبل، موضوعين دول البدل فيه، لأن طبعا سيدنا ورش بن البدل الثاني مش الأولان اهي، الكلام هنا على البدل ده اهو مش على الايه، ده هناخد حكمه، ده بدل لازم، أما أنا بتكلم على المادة اللي هو بقى أصلها الآن ده هنا، الآن هي أصلها كده ماشي، ولكن الهمزة عند سيدنا ورش مسهلة، بنقول الحركة بتاعتها إلى الساكن قبلها، المادة اللي هو بعد الهمزة الآن اللي هو التاني، ده الكلام على التاني ده هو، أما الأولاني ده مادة فرقة هناخده عندي، خلاص؟ يبقى الآن اللي في سورة يونس اللي هي موضوع يونس اللي هم فيهم الاستفهام دي فيهم خلف في الاستثناء، يعني خلف أن بعض الرواة استثناهم وجعل فيهم القصر قولا واحدا، وبعض الرواة لم يستثنها وأجرى فيها ثلاثة البدل زيها زي غيرها، مفهوما؟ بعض الرواة استثناها وقال فيها القصر، والبعض الآخر قال لك لا تجري مجرى البدل، مفهوما؟ يبقى أنا عندي رقم خمسة، أول أربعة لهم فيهم اتفاق، هؤلاء الأربعة لهم قولا واحدا، اما الاثنين الاخر ده هم فيهم الايه الخلف، يعني البعض استثنى والبعض لم يستثنى، يؤاخذكم الآن مستفهما تلا، قال لك وعاد الاولى السته كلمه عادا الاولى عاد الاولى ماشي، في قوله تعالى سوره النجم انه اهلك عاد الاولى، طبعا سيدنا ورش بينقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها، عاد اللولا او عاد اللولا على التقليد ماشي، بعض الرواة استثنى الموضع ده قال عاد اللولا بالقصر، والبعض ادرى فيه ثلاثه البدل، عاد اللولا عاد اللولا عاد اللولا، مفهومه؟ وعاد اللولا معطوفه على كلمه وبعضكم، وبعضهم يا بعضهم في الآلة المستفهمه وعاد اللولا، اما يؤاخذ فكلمة بعضهم هنا كانت خطأ، يعني كانت لم يوفق فيها الشيخ، ولكن يؤاخذ هنا ايه الصح التي ان فيها الايه المنع قولا واحدا، مفهومة ديت؟ يبقى انا عندي سيدنا ورش في القاعدة العامة في البدل له القصر والتوسط والاشباع، الا يا اسرائيل او اذا كان الهمز بعد ساكن صحيح، او اذا كان المد بعد همزة وصل، وكلمة يؤاخذ دي فيها القصر قولا واحدا، والآن المستفهمة وعاد الاولى فيها الوجهان، بعض الرواة استثناها والبعض الآخر لم يستثنها، خلاص كده؟ وابن غلبون طاهر ده كلام تاني، قال لك وابن غلبون طاهر كان في واحد اسمه الشيخ أبو الحسن طاهر ابن غلبون او غلبون الاثنين صح. قرأ وروى قصر البدل كله او كله. وابن غلبون ظاهر بقصر جميع الباب، يعني كل ما كان فيه المد بعد همز وما بعد همز ثابت او مغير بقصر جميع الباب. قال وقول قرأ فيه بالقصر الورش كله، يبقى ده دليل كمان من قصر البدل. يبقى انا عندي دليل قصر البدل حاجتين، وابن غلبون ظاهر بقصر جميع الباب قال وقول وقد يروى أن سيدنا ورش له الإشباع وقد يروى الورش المطول، وله القصر وقد يروى المقال لا يروى. مش عاجبك الدليل ده في القصر، ادي الدليل الثاني وابن غلبون طاهر. طب دليل التوسط ووسطه قوم، مفهوم كده حكم البدل الورش. بكده انتهينا من المد المنفصل، المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، خلاص. وهنا انتهى الكلام عن المد بسبب الايه؟ الهمز، خلاص. هيفضل بس من المد بسبب الهمزه بحاجه اسمها اللين، لين المهموس هناخده بعد كده في الاخر، ماشي. بعد كده يقول الشيخ يقول ايه؟ وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، اهو المد الزائد بسبب السكون، المد بسبب الايه؟ السكون. احنا قلنا المد بسبب السكون قسمين، المد بسبب السكون اهو قسمان. اذا كان السكون اصلي، اذا كان السكون ايه؟ عارض. اذا كان السكون اصلي بنسميه مد ايه؟ لازم. لازم يعني ايه؟ لا سمي لازم للزوم مد بمقدار 6 حركات اللي هو الايه؟ الاشباع. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ وعن كلهم، ده يبقى لكل القراء اهو، لكل القراء. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، يبقى اذا كان حرف المد وقع قبل ساكن فحكمه الايه؟ الاشباع بالمد، يعني بالتطويل لكل القراء. هتقول لي طب انت مش عارفك ان هو قصده السكون الاصلي؟ قال لك وعند سكون الوقف يبقى ده حكم جديد. يبقى اذا كان السكون سكون اصلي وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، طب اذا كان السكون للوقف او للعارض ده حكم جديد. ناخد امثله بالمثال يتضح المقصود. ما قال لما اقول ايه؟ الحاقه الان، اللي هو المد الاولاني بقى دابه الله. هنا حرف المد بعد منه ايه؟ ساكن. هتقولي الساكن فين؟ ما هو ده حرف المشدد اصله ساكن ومتحرك. في هذه الحاله لابد ان اشبع المد لكل القراء. اقول ايه؟ الحاقه الان، المد بعد منه ايه؟ ساكن. دابه كلهم بالمد ما قبل ساكن، خلاص ده المد السكون الاصلي. وعند سكون الوقف، اي السكون بسبب الوقف، بسبب الوقف يعني ايه؟ يعني سكون عارض، يعني الحرف كان متحركا ثم سكنته بسبب الايه؟ الوقف، وايضا بسبب الادغام اللي احنا خدناه في الادغام الكبير على فكره، مش خدنا الكلام في النظام الكبير. يبقى هنا وعند سكون الوقف، هو ما اردش، مش لم يرد الوقف بكل، او الوقف او اي عارض. يبقى الكلام اللي جاي ده هو ينطبق على سكون الوقف او سكون عارض، عرض السكون لاي سبب، خلاص. قال لك وعند سكون الوقف ايه؟ وجهان اصيلا، يبقى لك وجهان. ايه هما الوجهان؟ قال بعد كده ايه؟ ومد له، ما قالش هما الوجهان. العلماء قالوا الوجهان هما الطول والتوسط، خلاص. ده العلماء قالوا، والإمام الشاطبي قرر بين الطول والتوسط. يبقى المد العرض للسكون زي ما اقول مثلا كلمه ايه؟ العالمي، العالمين، أو نستعين مسح. هي أصلها نستعين والعالمين، لكن أنا عملت إيه؟ أنا سكنت للواقع حاف على عليه. يبقى المد اللي قبلها ده اسمه مد ايه؟ مد عارض للسكون، ده فيه الايه؟ فيه الطول والتواصل. وجهان اصلها، هذان هما الوجهان المؤصلان. العالمين على الاصل، جبت الكلام ده منين؟ وعن كل مد ما قبل السلام اصل فيه. امال الوجه الثاني اللي هو التوسط، لان ده سكون عارض، انزل المد شويه ما سويهوش بالاصل. العالمين نستعين، طبعا الاصل هو الاشباع، نستعين. واجاز فيه العلماء ايضا الايه؟ القصر. واجاز فيه العلماء القصر. حتى لو اقول لك ايه ده فيه التوسط، الاشباع والتوسط من المتن والقصر من افواه المشايخ، ده كلام للعلماء، لكن ان صح فيه القصر ايضا من طريق الشاطبيه. وفي دليل على كده كلمه اصيله، بعض العلماء قال لك ان كلمه اصيله ان وجهان اصيله، ان فيه هناك ايضا ان وجه لم يؤصل، ما هوش متاصل زي دول. هو عايز يقول لك ان القوي فيه الطول والتوسط، دول اصيله متاصلين، والوجه الثالث وهو القصر لم يؤصل، يعني اقل في التاصيل. خلاص، الخلاصه ان العرض السكون فيه الايه؟ ثلاثه العرض، القصر والتوسط والاشباع. وعند سكون الوقف وجهان اصيل، الطول وعكس الطول اللي هو القصر والتوسط. ماشي يا اخوانا؟ زي ايه؟ العالمين ونستعين. طيب نقول الرحيم ملك يوم الدين، لما اضغم للسوسي الرحيم ملك يوم الدين، برضو فيه ثلاثة العرض. ليه؟ اصل السكون هنا سكون عارض، اصلها الرحيم ملك، انا سكنتها بسبب عشان الاضغام. يبقى اقول الرحيم ملك، الرحيم ملك، الرحيم ملك. خلاص؟ وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا. بعد كده بيقول لحضرتك ومد له عند الفواتح مشبعة، ده المد بسبب السكون في كلمة، في كلمة. خلاص؟ طب إذا كان السكون في حرف، إذا كان السكون في حرف اللي هي حروف فواتح الصوت، بدأ هو بيتكلم على المد، بيتكلم على المد المتصل والمنفصل والبدل والعرض للسكون والاصلي، نجيب لك برضه ايه المد بسبب السكون في فواتح السور. فواتح السور، فواتح السور العلماء قسموها لثلاث اقسام. ها، قال لك ثلاثي ممدود، هذا قسم، ثلاثي غير ممدود، ثنائي. فواتح السور اللي هي الحروف المقطعه اللي في اوائل السور لا تخرج عن هذه الاقسام، يا اما ثلاثي ممدود، يا ثلاثي غير ممدود، يا ثنائي. نجيب الكلام ده من المات، قال لك ومد له عند الفواتح مشبعا، اللي هي الثلاثي الممدود. هتقول لي جبتها منين؟ هنعرف. خلي ومد له عند الفواتح مشبع، اي الثلاثي الممدود حكمه الاشباع. ست حركات، خدها الوقت كده وهتفهمها الوقت. ومد له عند الفواتح مشبع، يبقى الحروف الثلاثيه الممدوده حكمها الايه؟ المد المشبع. ومد له اي لكل القراء، هنا الهاء هنا مش عايده على ورش، عايده على القراء كلها، اي للقارئ عموما. عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان، من ضمن الثلاثي الممدود ده كلمه عين، هناخدهم الوقت، اللي هي عين في اول مريم والشور. قال لك وفي عين الوجهان، يعني ايه؟ في عين وجهان، والطول فضلا، سته والاربعه، الاشباع والتوسط. خلاص؟ والمفضل هو الايه؟ الاشباع، يعني هو الارجح في عين. طب هي ايه بقيه الحروف الثلاثيه الممدوده؟ هنعرفها الوقت. هي حروف كلمه سنقص علمك، او كم عسل نقص. خلاص؟ الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد. ليه سموها حروف ثلاثيه ممدوده؟ لان الحرف لما اجي انطقه هقول مثلا كاف، مش ده نطق الحرف؟ صح. حرف ثلاثي مكون من الكاف والالف والفاء، حرف ثلاثي ممدود ليه؟ لانه في وسطه حرف مد. طبعا الحرف الثلاثي الحرف بيبقى مسدس مبني على السكون، فيبقى حرف ثلاثي في اوسطه حرف مد واخره سكون اصلي. يبقى هذا الحرف عندما اقراه باسمه اقول ايه؟ كاف، لا اقراه بمسماه، مسماه كاف يعني ينطق كاف، لكن هذه الحروف تنطق في فواتح الصور باسمائها. كاف، ها، لام، صاد، سين، نون، ميم، كلها مشبعه. جبت الكلام ده منين؟ جبته من الاستثناء، هنعرفه دلوقتي. خلاص؟ وبد له عند الفواتح المشبعه اللي هي الحروف الثلاثيه الممدوده. من ضمنها حرف العين، قال لك وفي عين الوجهان والطول في الضلع. فاوجين في اول مريم كاف، ها هنعرفها الوقت، يا هنعرفها كمان شوي، عين صاد، ستة وستة صاد اهي، او كاف ها يا عين صاد اربعة برضو زيها، عين سين قاف، أو عين سين قاف. طبعا الفواتح ديت اللي هي الثلاثية الممدودة بتنقسم إلى قسمين، ده كلام تجويد، مخففة ومثقلة. المخفف منها إذا لم يكن بعدها إدغام، والمثقل إذا كان بعدها إدغام، ونفس القسمين ينطبق على المد اللازم. المد اللازم الكلمة برضو ينقسم إلى قسمين، إذا كان بعده إدغام مثقل، إذا لم يكن بعده إدغام مخفف. ده كلام تجويد. أنا على فكرة المبدا هو بعتمد فيه في الشرح على فهمك للتجويد، فهمك للكلام اللي احنا خدناه في التجويد. فأنا بقول الكلام حتى هتلاقي بعض الأفكار مش مرتبة، مش مرتبة، لأن أنا بعتمد على الناس تفهمه في التجويد. خلاص؟ ومد له عند الفواتح مشبع، وفي عين الوجهان والطول في الضلع، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكنه. نحو طه يعني اللي زي طه، اللي الحروف الثنائيه اهي، زي كلمة طا ها والراء اللي حروف حي طه وراء حي ط، هذا القسم الثاني، ح ي ط ه ر، حروف ثنائي، حروف ثنائي حكمها ايه؟ القصر. يعني ايه القصر؟ يعني عدم التطويع على مد طبيعي. اذ ليس ساكن، لان ليس بعد المد حرف ساكن، هنا كان في ساكن، هنا ما فيش ساكن. وفي نحو طه القصر اذ ليس ساكن، بما انه جاب لك الحروف الممدوده يبقى لازم يجيب لك بقيه الفواتح. وفي نحو طه اللي هي حرف حي طه، اللي زي طه، طا ها را حا يا، خمس حروف اللي هي الثنائيه. خلاص؟ يبقى انا عندي حي طاهر وحروف سنقص علمي، وما في الف من حرف مد فيبطل. هذا القسم الثالث اللي هو الحرف الثلاثي الغير ممدود، اللي هو حرف واحد اللي هو ايه؟ الف. الف ليس فيه حرف مد، وما في الف من حرف مد حرف ثلاثي بغير مد. الشيخ عثمان مراد قال لك وسمي حرفا ثلاثيا بغير مد في السلسله، حرف الف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. يبقى عندي فواتح السور ثلاث اقسام، الثلاثي الغير ممدود الالف، الثنائي حي طهر، والثلاثي الممدود سنقص علمك. ده مش في مد، اللي هو الثلاثي الغير ممدود الالف، حروف حي طهر فيها المد حركتين القص، وحروف بقيه الحروف سنقص علمك فيها، وكم عسل نقص فيها الايه؟ الاشباع. خلاص؟ كده انتهينا من الفواتح. انا بعتمد زي ما قلت يا جماعه على فهمكم للتجويد. والمد في الحروف الثنائيه دي بنسميه مد طبيعي او مد هجائي. اخر قسم من اقسام المد تتم بقى، يعني هنرجع تاني في سبب الهمزه، اسمه اللين المهموز. وإن تسكن الياء هذه الياء ساكن بين فتح وهمزة، همزة خمسة. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة زي كلمة شيء، بلاش شيء، خلينا شيء خلاص أهي شيء. ياء ساكن بين فتح وهمز أهو خلاص بكلمة. يبقى الياء أن تسكن الياء بين مفتوح وهمزة بكلمة واحدة خلاص بكلمة. واو يعني وإن تسكن الواو بين فتح وهمزة بكلمة أيضا. واو يا واو عايز أقول لك وإن تسكن الياء أو واو بين فتح وهمزة بكلمة زي كلمة إيه؟ سو. ده اللي هو ايه؟ اللين المهموز. الياء ساكنة قبلها مفتوح. الواو ساكنة حروف اللين وقبلها مفتوح. اللين عموما اللي هو الواو الساكنة قبلها مفتوح والياء الساكنة قبلها مفتوح ينقسم الى قسمين. مهموز بعده همزة او غير مهموز اللي هو ليس بعده همزة. هو الراجل بيتكلم عن اللين المهموز وان تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة او واو. خلاص؟ فوجهان جملة فيها وجهان لمين؟ بطول وقصر. اللي هما الوجهان طول وقصر. طول ده يعني كم حركة؟ ست. طب والقصر؟ أربعة. ليه؟ لأنه قال لك بطول وقصر ما قالش بمد وقصر. الطول القصر بتاعه كام؟ لما أقصر الطول أربعة. حاجة طويلة هي أقصرها كده ولا أقصرها ولا أقصرها خالص؟ أقصرها حتة صغيرة لستة؟ هذا أربعة، هذه اثنين، إما أصر، أنت لو أصر الجلابية أو أصر البنطلون، بتقطعه خالص تخليه شورت ولا بتأصر على قدك؟ بتأصر على حتة طويلة، الست تخليها أربعة، ده معنى الكلام بالبلد يعني، بطول وقصر، طبعاً الموضوع ده اللي بيحكمه الرواية، يعني إحنا مش بمزاجنا كده بنقول أنا أقولها بس عشان أقربها لكم، إن تعرف إن طول وقصر بستة وأربعة بس، لكن ورع لما شرحوها قال لك إن طول وقصر ده الرواية كده. من اللي قرأ كده؟ سيدنا ورش. يبقى سيدنا ورش يقرأ اللين المهموز بالطول والقصر وصلا ووقفا. بطول وقصر وصل ورش ووقفه ستة واربعة. طول وقصر ستة واربعة ماشي؟ يبقى موضوع التطول والتقصير ده ده اجتهاد من عندي مش شروح انا بفهم عشان تفهم، لكن العلماء قالوا ان بطول ستة وقصر طول اربعة ماشي؟ بطول وقصر وصل ورش ووقفه. يعني سيدنا ورش يقف على نحو شيئا وشيء ويقراها وصل ووقفا ايه؟ بالطول والقصر اهي. شيئا سوء. سيدنا ورش يعمل ايه؟ له الطول والقصر. من الله شيئا، من الله شيئا، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذه الست. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. بطول وقصر وصل ورش ووقفه. ولما يقف برضه يقول ايه؟ على برضه زي شيء. شيئا شيئا وصل ووقف. خلاص؟ مفهومة دي؟ بعد كده يقول ايه؟ بطول وقصر وصل ورش ووقفه. خلاص ده اللين المهموس. وعند سكون الوقف للكل أعملا. هذان الوجهان في حالة الوقف أعملا لكل القراء. يبقى ورش بالطول والقصر حالة الوصل والوقف ده في الليل المهموز. أما باقي القراء أو كل القراء وقفا لهم التوسط والإشباع. ده في الايه؟ انا بتكلم دلوقتي عن ايه؟ اللين المهموز. يبقى لين المهموس كل القراء وقفا اهي، هركز على كلمه وقفا اهي، لهم التوسط والاشباع في الوقف كله له التوسط والاشباع. اما في الوصل اللي له التوسط والاشباع بس مين؟ ورش. يبقى ورش له التوسط والاشباع وصلا ووقفا، اما بقيه القراء لهم وقفا فقط. يعني وقت القراء يقولوا شاء مثلا يجي يقف على كلمه شاء لهم ايه؟ لهم القصر انه ما وقفش عليه، مش متطرفه. الكلام ده في حاله الوقف لما يكون لما يقف على الهمزه، عايز اقول لك لما يقف على الهمزه مش يقف على الكلمه. يعني كل القراء يقولوا ايه؟ سوك سوك، اما شيئا شيئا، لانها ما اعتبرش وقف على الهمزه هنا، هنا الهمزه مش متطرفه شيئا، لكن يقول شيء شيء. طب امال مين اللي يقول شيئا؟ ورش. اربعه وست حركات، يبقى 4 و 6 حركات ورش. يا له التوسط والاشباع اذا وقف على الهمزه او وصل الكلمه. انا بقيت القراء لهم الاشباع والتوسط اذا وقفوا على الهمزه فقط، اذا كان الهمزه متطرف يعني خلاص. وعند سكون الوقف وجهان اعمل لكل، وعند سكون الوقف لكل اعمل اعمل اعمل الوجهان. بعد كده بيقول ايه؟ وعنهم سقوط المد فيه. يبقى عنهم في حالة الوقف هي كل القراء هم سقوط المد اللي هو الايه؟ القصر. يبقى اذا اللين المهموز اذا وقفت على الهمزة لكل القراء لك ثلاثة اوجه من العرض للسكون، الوجهين بتوع ورش والقصر، وعنهم سقوط المد. سقوط المد هنا يعني قصر المد. وعلى فكره بعض العلماء زي الشيخ ابراهيم شحات رحمه الله عليه فصل كلمه ابراهيم شحات السلنود، فصل عنهم سقوط المد اي حذف المد بالكليه. فكلمه سقوط المد هنا بعض شيوخنا الافاضل رحمه الله عليهم وجزاهم الله خيرا فصلوا في سقوط المد اي منع المد بالكليه، او سو شيء خلاص. ده بعض العلماء قالوا به، وبعض العلماء قال لك سقوط المد هنا يعني ايه؟ يعني قصر المد فقط، يعني سقوط الزياده يعني سو شيء خلاص. وعنهم سقوط المد فيه. طيب هل ثلاثه اللين ده في حاله العروض السكون لكل القراء اذا كان اللين مهموز فقط؟ قال لك لا، اي لين عارض للسكون فيه ثلاثة الوقف ثلاثة المد لكل القراء. يبقى لكل القراء ثلاثة اللين إذا كان برضه كان اللين مهموز أو غير مهموز. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة. يبقى ورش زيهم برضه في الثلاثة في حيث لا همزة مدخلة في حالة الوقف اللي هو في غير المهموز. ورش له ثلاثة زي كلمة خير أهي، ناخد أمثلة خير بيت خوف خلاص. دي كلها لين بس ده لين غير مهموز، إذا وقفت عليه لك لكل القراء بما فيهم ورش ثلاثة العقد ماشي. وعنهم سقوط المد فيها ورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة زيهم إذا لم يكن اللين مهموز، لهم الثلاثة. طب إذا كان اللين مهموز كل القراء لهم في الوقف ثلاثة العرض، أما ورش ليس له إلا الإيه؟ التوسط والإشباع في المهموز. يبقى اللين المهموز لورش. ألخص الكلام ده كله، خلاصة الكلام أهو، اللين المد اللين نوعين مهموز ها؟ غير مهموز. المهموز بيتقسم إلى طيب هنقسمه، هنقول ورش ها؟ باقي القراء، باقي ورش له إيه؟ له التوسط أربعة والمد ستة وصلا ووقف خلاص. باقي القراء له القصر والتوسط والمد اثنين واربعة وستة وقفا فقط. أما في حالة الوصل المد محذوف، بلاش محذوف دي، الوصل ليس هناك مد خلاص. ده لكل القراء ما عدا ورش. يبقى انا عندي مهموز ورش له التوسط والمد وصل ووقف. بيت القراء لهم القصر والتوسط والمد وقفا فقط، اما في وصل ليس عندهم مد. خلاص. الغير مهموز لكل القراء اهي، لكل القراء القصر، اثنين التوسط بمفهوم ورش، اربعة الاشباع، ستة وقفا فقط لكل القراء زائد ورش. للغير مهموز، الغير مهموز ده ما اقف عليه ليه تلات العارض لكل القراء بمفهوم ورش. اما في حالة الوصل اهو، وصلا ليس هناك مد لكل القراء، المهموز بس اللي فيه همزه اللي بعد منه همزه. في الوقف في الوصل والوقف ورش ده 4 و6، وبقيه القراء في الوقف بس 2 و4 و6، اما في الوصل ما عندهمش مد. فهمت؟ اظن انا مش عارف ابسطها اكتر من كده، ده اخر في يعني. خلاص. طيب ده قاعده الليل الايه المهموز. قال لك وفي واو سوءات خلاف. احنا عرفنا ان قاعده الليل المهموز اللي ورش في الوصل ايه 4 و6. كل قاعده كما تعلمنا لها ايه استثناء. لها استثناء. تبقى الليل المهموز، الليل المهموز اهو اللي ورش وصلا 4 و6. خلاص. الا حاجتين، كلمه سوءات حيث وقعت والموءوده وكلمه موئلا. خلاص. كلمه سوءات دي فيها الخلاف اللي هي الواو بتاعتها، واو سوءات ده اهي فيها خلاف. يعني ايه فيها خلاف؟ يعني البعض قصرها والبعض لم يقصرها. خلاص. هي على فكره لم يروى في كلمه سوءات الا التوسط بس، يعني فيها القصر يا لم يروى في سوءات الايه الاشباع. خلاص. يبقى وفي واو سوءات خلاف، البعض استثناها والبعض لم يستثناه. هقول لكم التحرير بتاعها. سوءات دي مش فيها نوعين من المد اهي، ليه مهموز اهو، ليه مهموز وبدل. خلاص. اذا قصرت هكتبها باللون تاني. اذا قصرت في الليل المهموز على الاستثناء لك ثلاثه البدل اللي احنا خدناها قبل كده. خلاص. سوءات سوءات سوءات زي كلمه سوءاتكم او سوءاتهما. حاول ايه سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما. اذا قصرت لك ثلاثه البدل. طب اذا قرات بالتوسط لك التوسط البدل فقط. سوءاتكم سوءاتهما. فهمتوا الخلاف فين؟ اذا فيها القصر على وجه القصر يجوز لك ثلاثه البدل، القصر وتوسط الاشباع. اذا توسطت اللين في كلمه سوءات ليس لك الا توسط البدل. يبقى بطريقه ثانيه، قصر البدل لا ياتي معه الا قصر سوءات، الا قصر الليل. توسط البدل يجي مع القصر والتوسط، اشباع البدل لا ياتي معه الا ايه؟ قصر الليل. مفهومه؟ وفي واو سوءات الخلاف اللي ورشهم التحرير ده مش موجود في المتن بس ده التحرير اللي بنقرا به، ليس فيها الاشباع. خلاص؟ وفي واو سوءات خلاف لورشهم فيها الخلاف. وعن كل الموءوده تقصر وموئلا، اما الموءود وموئلا رويت بالقصر قولا واحدا. واذا الموءوده سئلت، الموءوده اللي هي الايه مد الواو يعني ده وموئلا موئلا، ما تقولش موئلا ولا الموءود، لا فالقصر بس. وفي واو سوءات خلاف لورشهم وعن كل عن كل الرواة او عن ينفع تنفع عن كل القراء. وعن كل الموءودة تقصر وموئل، اقصر الموءودة للكل وكلمة ايه؟ موئل. يبقى انا عندي استثناء ايه؟ استثناء بخلف واستثناء قولا واحدا زي قواعد البدل. مفهومه كده يعتبر يعني مد باب المد والقصر على قد ما قدرت يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.